ومن فرش سورة الجن إلى فرش سورة المرسلات. وأن تعالى كان لما افتاح الأبواب تقول تقوى الحوز وقل إنما ألا وقال فتى يعلم فضم طار وحام وطأ ورب اخفض والرجز إذ حلا فضم وإذ أدبر حكى وإذا دبر ويذكر أدينا حلا وسلاسلا لدى الوقف فاقصر طول القوارير أولا فنون فتى والقصر في الوقف طبلا وعليهم صب فوز واستبرق اخفضا ألا ويشاءون الخطاب حما ولا حما